السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، في درسنا هذا لازلنا على أمرنا نقرأ أحاديث من أحاديث الترغيب والترهيب، وهي متعلقة بالأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا في درسنا الماضي نتكلم عن السواك، وذكرنا أن السواك إنما هو استعمال عود أو نحوه لإذهاب صفرة الأسنان أو ما يتعلق بها من أذى، وقلنا إن السواك ليس خاصا بعود، بل كل ما يزيل الأذى ويذهب الصفرة ويقطع الرائحة من السواك، بما في ذلك عود الأراك والفرشاة والقماش الخشن ونحو هذا. وقلنا إن الأفضل في السواك هو عود الأراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك به. وذكرنا أن السواك سنة ومستحب في كل وقت، يستحب للمسلم أن يتسوك في كل وقت، لكن استحبابه يتأكد ويتضاعف في مواطن، منها عند الوضوء. فإذا جاء المسلم وأراد أن يتوضأ فإنه يتأكد في حقه أن يتسوك قبل أن يتوضأ، ثم يتبع السواك الوضوء. والموطن الثاني عند الصلاة، إذا أراد المسلم أن يصلي فإنه يتأكد في حقه أن يتسوك، وهذان الموطنان قد فرغنا منهما في درسنا الماضي. ونكمل ما ذكره الحافظ في هذا الباب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما بإسناد صحيح. السواك مطهرة للفم، نظافة للفم، والطهور قد سمعنا فضله، الطهور شطر الإيمان، والسواك من الطهور، فهو مطهرة للفم ففضله عظيم، ومرضاة للرب. فإذا تسوك المسلم استفاد فائدتين: الفائدة الأولى أنه يطهر فمه، والفائدة الثانية أنه يرضي ربه. ومن فوائد هذا الحديث أن تعلم يا عبد الله أن السواك عبادة، أن السواك عبادة، والعبادة لتثاب عليها لا بد فيها من النية، لا بد فيها من النية. فأنت يا عبد الله لا بد أن تنوي بالسواك التسوك، وتنوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك يقول الحافظ: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يبدأ بالسواك. قال العلماء: وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومن حسن تبعله لأهله، فإنه إذا دخل يتسوك ويشوص فاه بالسواك من أجل أن يطيب رائحة فمه، حتى لا يجد أهله رائحة يعني لا يحبونها منه. وهذا من حسن التبعل وسنة في حق المسلم. فتبعل الرجل لزوجته وتجمله لها بما ينبغي من السنة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأتزين لربي وأتزين لزوجي. يعني أتزين لربي عند ذهابي إلى المسجد وأتزين لامرأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك عند دخول البيت من أجل هذا، وهذا أمر يعني عظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يتسوك ويبدأ أهله بالسلام، يبدأ أهله بالسلام. فهذه هي السنة في حق المسلم إذا دخل بيته. قال: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. هذا أيضا من المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك، وهو أنك يا عبد الله إذا أردت أن تخرج من بيتك للصلاة يسن في حقك أن تتسوك، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان موطنان يتأكد فيهما الاستحباب يتعلقان بالبيت، الأمر الأول عند دخول البيت، والأمر الثاني عند الخروج من البيت للصلاة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي بإسناد صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وقيام الليل من خير أعمال العبد، فأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، وكان يصلي 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين في غالب أحواله، يصلي ركعتين فيسلم، يصلي ركعتين فيسلم، هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انصرف من طلاته يستاك، فيتأكد استحباب السواك عند انتهاء المصلي من قيام الليل، كما يتأكد عند بداية صلاة الليل. يعني صلاة الليل فيها موضعان للسواك، عند الابتداء فيها وعند الفراغ منها. أما الفراغ فلهذا الذي سمعناه، وأما الابتداء فلحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه أي يدلك ويغسل فاه بالسواك، وهذا في الصحيحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاة الليل يشوص فاه بالسواك، وإذا انصرف من صلاة الليل يتسوك. فهذان موضعان يتأكد فيهما السواك. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أمرت بالسواك، وكرر عليه الأمر حتى ظن أنه سينزل عليه فيه قرآن، أي سيفرض عليه، أي سيفرض عليه، لأن قوله أو وحي المقصود به أنه يفرض عليه، ينزل القرآن بالوجوب أو يأتي الوحي بالوجوب، وإلا فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الوحي، لكن خشي أن يفرض من كثرة ما أمر به. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به كثيرا وأمر به كثيرا، حتى قال لأصحابه أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أكثرت عليكم في السواك. قال بعض أهل العلم إن هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتذر لهم، وهذا غير سديد، بل الصواب أنه ينبههم على الإكثار ليعرفوا شرف السواك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عليهم ثم قال لهم انتبهوا، أنا أكثرت عليكم في السواك، وما أكثرت عليكم في السواك إلا لفضله وشرفه. فهذا هو المراد، وهذا يدل على أن السواك عبادة يعني عظيمة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. رواه البزار بإسناد حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمرت بالسواك، أي أكد علي السواك، حتى خشيت أن تسقط أسناني. الدرد هو سقوط الأسنان. يقول: من كثرة استعمال السواك خشيت أن تسقط أسناني، وفي رواية: حتى خشيت على أضراسي، أي على أسناني من السقوط. وهذا يدل على أنه يتأكد في حق المسلم أن يستعمل السواك في كل وقت، في كل وقت. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه. الله أكبر، هذه فضيلة عظيمة. إن العبد إذا قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، صار في جوف الملك. فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا الحديث يؤخذ منه أنه يتأكد استحباب السواك في موطنين: الموطن الأول الصلاة، وقد تقدم معنا. الموطن الثاني عند قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا الحديث رواه البزار ورواه البيهقي بإسناد حسن. إذن علمنا يا إخوة أن السواك مستحب وعبادة، لكنه يتأكد في مواطن، منها الوضوء والصلاة وعند دخول البيت وعند الخروج من البيت لا سيما للصلاة وعند قراءة القرآن. هذه خمس مواطن يتأكد استحباب استعمال السواك فيها. قال الحافظ في باب الترغيب في الإسباغ والترهيب من تركه، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. العقب يا إخوة هو مؤخر القدم، آخر القدم، هذا هو العقب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يغسل هذا الموطن فقال: ويل. ويل قيل معناها خيبة وهلاك، وقيل معناها أنه واد في جهنم، أي أنه متوعد بالعقاب، متوعد بالعقاب. ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث يا إخوة دليل على وجوب استيعاب الأعضاء بالغسل، وهو نص في الرجل ويقاس غيرها عليها، لا بد من الاستيعاب. وبعض الناس يا إخوة لا يستوعبون الغسل، فبعض الناس مثلا يغسل وجهه، وهذا يقع فيه تقصير كثير من الناس، فيغسل الظاهر من وجهه مباشرة ويدع الجوانب، وهذا ما أوعب الماء وما أسبغ غسل الوجه. وبعض الناس يغسل يديه فلا يغسل الكفين اعتمادا على تقدم الغسل، وهذا أيضا ما أسبغ غسل يديه. وبعض الناس تجد أن في مرفقه لمعة لم يصبها الماء، وهذا أيضا يعني أخل بالإسباغ. وبعض الناس تجده إذا غسل رجله لا يتعهد الماء، فتجد في آخر رجله لمعة أو تجد في باطن قدمه لمعة. ومن ذلك أيضا أن المسلم إذا كان يباشر ما قد ينتقل إلى رجله من الحوائل ينبغي عليه أن يتفقد هذا. يعني الذين يعملون في بعض المهن كالخبز مثلا والطحن والعجن، قد تصيب العجين موطن الوضوء، ينبغي عليه إذا أراد أن يتوضأ أن يتفقد أعضاءه حتى يزيل المانع الذي يمنع من وصول الماء. وهذا الحديث أيضا دليل على أن الواجب في القدمين الغسل، أن الواجب في القدمين الغسل، وأن المسح لا يجزئ فيهما. وغسل القدمين منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر. وروى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فصلى. هذا في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ترك مقدار الظفر في رجله لم يصبه الماء، يعني ترك شيئا يسيرا لم يصبه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، وأمره بالرجوع فأحسن وضوءك، فرجع فصلى. وهذا يدل على ما قدمناه من وجوب تعهد الأعضاء وإسباغ الماء على جميع الأعضاء. طيب، قال ويل للأعقاب من النار. قال بعض أهل العلم معناه أن العاقب هو الذي يعذب، وقال بعض أهل العلم وهو الصحيح أن أصحاب الأعقاب يعذبون، لأن صاحب العقب هو الذي فعل هذا وترك غسل العقب. طيب، في هذا الحديث يا إخوة فائدة فقهية، وهي أن الجاهل والناس والعامد في ترك الوضوء سواء من حيث الحكم، لأن هذا الرجل ظاهر حاله أنه ما كان يعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. يعني مثلا لو أن إنسانا أحدث ثم نسي الحدث، فصلى العصر يظن أنه متوضئ، ثم بعد العصر تذكر أنه أحدث ولم يتوضأ، هل نقول هنا نسي الحدث فصلاته صحيحة؟ الجواب لا، بل نقول يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لكن لو أن بولا أصاب ثوبه يلاعب طفله الذي أكل الطعام فبال عليه فقال أغسله بعد قليل ثم نسيه، فتوضأ وذهب وصلى ثم تذكر بعد الصلاة أنه لم يغسل البول، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، لكن يلزمه أن يغسل البول فقط. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق أن الأول نسي الحدث، يعني لم يتوضأ، ترك الوضوء. أما الثاني فنسي النجاسة التي لا توجب الوضوء. فالنجاسة إذا نسيها الإنسان صلاته صحيحة، أما الوضوء إذا نسيه الإنسان فصلاته ليست صحيحة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة وأن يتوضأ. وهذا الحديث دليل على هذا. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة والإمام أحمد بإسناد صحيح، وخص الأعقاب وبطون الأقدام لأن الغالب أن الخلل يقع فيهما، هذا الغالب. وبهذا يا إخوة نعرف أن إسباغ الوضوء مطلوب، والإسباغ له حكمان، إسباغ واجب فرض، وهو أن يبلغ الماء كل الأعضاء الواجب غسلها، وإسباغ مستحب وهو إكثار الماء مع التثليث. يعني الإسباغ الواجب هو أن يبلغ الماء كل الأعضاء التي يجب غسلها، هذا واجب لا بد منه. أما الإسباغ المستحب فهو الإكثار من الماء، قال العلماء من غير إسراف مع التثليث، يعني يغسل ثلاثا، قالوا هذا إسباغ مستحب. قال الحافظ الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ، المقصود هنا يا إخوة الإسباغ المستحب، وهو أن يتم الوضوء ويكمله ويوصل الماء إلى الأعضاء مع التثليث، ثم يقول بعد إسباغ الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيذكر هاتين الكلمتين العظيمتين. وقلنا سابقا إن شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها أن لا يعبد إلا الله، فمعناها لا معبود حق إلا الله، فلا يعبد ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إنسي ولا جني ولا شجر ولا حجر، وإنما يعبد الله. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يحب محبة فوق محبة كل البشر، وأن يطاع فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يعتقد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فمن قال هاتين الكلمتين فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه إليه أنه جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود لهذا الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال كذا. الحديث، وهذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا ولا يعمل به، وإنما يقول الإنسان هذا الذكر من غير رفع للبصر إلى السماء. قال: ورواه الترمذي كأبي داود وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإسناده حسن، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الذكر مناسب للوضوء. لماذا؟ لأن التوبة تحط الخطايا والوضوء يحط الخطايا، فناسب أن يجمع بينهما. ولأن التوبة طهارة للنفس من الذنوب، والوضوء طهارة من الحدث، فناسب الجمع بين الطهارتين، طهارة النفس من الذنوب وطهارة البدن من الحدث. قال العلماء، وفي هذا إشارة إلى المسلم، أنه كما يتطهر بالوضوء ينبغي أن يتطهر بالتوبة. أنت الآن يا مسلم توضأت وتطهرت بالوضوء، فكذلك تذكر أن تتطهر بالتوبة، فتتوب إلى الله عز وجل من ذنوبك، فتكون طاهر البدن وطاهر النفس. وأيضا من مناسبة الجمع بينهما أن الله عز وجل جمع بينهما في حبه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فناسب أن يجمع المسلم بينهما. من قال هذا يا إخوة جزاؤه أنه يستحق الجنة، والجنة لها ثمانية أبواب. ومن قال هذا ولم يعمل بما ينافيه، من قال هذا ولم يعمل بما ينافيه بل قاله وهو صادق مخلص موحد، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. أما يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم إذا أراد أن يقوم قال: يا عبد القادر أو يا جيلاني أو يا نحوه، هذا لم يحقق هذه الكلمة، ولم يكن صادقا فيما قال، ولم يكن مخلصا فيما قال. فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا وأن يكون صادقا مخلصا محققا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه الطبراني ورواه النسائي وإسناده صحيح. قال: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة. هذه الرواية جاءت مطلقة هكذا: من قرأ سورة الكهف، وهذا مطلق في الزمان، ثم جاءت مطلقة: كانت له نورا إلى يوم القيامة. وجاء في رواية أخرى تقييدها بيوم الجمعة عن أبي سعيد أيضا، فقد روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. هذا الأثر عن أبي سعيد صحيح وهو موقوف عليه، لكن له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي أيضا عن أبي سعيد الخدري: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. إذا تنبهتم فعندنا هنا أمور ينبغي أن ننبه عليها. الأمر الأول أن الرواية التي قرأناها أولا من قرأ سورة الكهف، والروايات الأخرى من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، والرواية الأخرى من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فيحمل المطلق على المقيد فيكون من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، وهذا يشمل الليلة والنهار، وليلة الجمعة تبدأ من مغرب يوم الخميس، إذا غربت الشمس يوم الخميس دخلنا في الجمعة وهذه ليلة الجمعة، ويستمر إلى مغرب الجمعة. فمن قرأ سورة الكهف في هذا الوقت حصل له الفضل. قال العلماء المحققون: والأحوط أن يكون في النهار، يعني من فجر الجمعة إلى مغربها، ولا يخص هذا بوقت من الجمعة. بعض المسلمين يظن أن هذا خاص بما قبل الظهر، فإذا لم يقرأها قبل صلاة الجمعة لا يقرأها بعد هذا، وهذا خطأ، بل يشمل كل اليوم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في الحديث الذي قرأناه أولا من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة، إذن هذا الزمن مطلق إلى يوم القيامة. وفي الحديث الآخر الذي رواه البيهقي أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وهذا زمن مقيد. قال أهل العلم: المراد بالحديث الأول المواظبة على قراءتها في كل جمعة، فإذا واظب على قراءتها في كل جمعة أضاء له من النور إلى يوم القيامة، لأنه من الجمعة إلى الجمعة يضاء له، فإذا واظب كان ذلك استمرارا لعمله. قال: ومن قرأ 10 آيات من آخرها، أي من آخر سورة الكهف، ثم خرج الدجال لم يضره. جاءت هذه الرواية عند مسلم، وجاء عند مسلم أيضا من قرأ 10 آيات من أوائل سورة الكهف. إذن جاءت الرواية في الحفظ من الدجال بقراءة 10 آيات الأول من سورة الكهف، وجاءت بقراءة 10 آيات الأواخر من سورة الكهف. والصحيح أن الفضل حاصل بالاثنين، فيحصل بهذا ويحصل بهذا. وقال بعض أهل العلم إن المراد الترغيب في حفظ سورة الكهف كلها، فيحفظ السورة كلها. وقد جاء في رواية مسلم من حفظ 10 آيات من أوائل سورة الكهف، فبينت القراءة هناك أن المراد بها الحفظ، أن المراد بها الحفظ. قال العلماء: والصيانة من فتنة الدجال تحصل للمسلم بأمرين في هذه الآيات. الأمر الأول أن يقرأهما ويحفظهما، يعني يحفظ هذه ويحفظ أواخر سورة الكهف. الأمر الثاني إذا لقيه، ونعوذ بالله من لقائه، إذا لقيه يقرأ عليه هذه العشر، فإذا قرأ عليه العشر عصم من فتنته، عصم من فتنته. وقد ورد هذا في حديث صحيح، قال: ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب له في رق، وفي رواية في رق. والرق والرق هو ما يكتب فيه، هو الصحف. قال الفراء: الرق هو الصحائف التي تخرج للناس يوم القيامة، الرق هو الصحائف التي تخرج للناس يوم القيامة. كتب له في رق أو رق، ثم جعل له في طابع، أي ختم عليه، فلم يكسر إلى يوم القيامة، أي أنه يجده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال العلماء: يسن للمسلم إذا توضأ أن يسبغ وضوءه ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه أذكار الوضوء مع التسمية، ولا يشرع ذكر غيرها، بل كل ذكر غير هذه الأذكار مبتدع محدث من البدع. فقول بعض المسلمين إذا غسل وجهه: اللهم بيض وجهي، وإذا غسل يده اليمنى قال: اللهم آتني كتابي بيميني، أو نحو هذا، هذا محدث مبتدع ولا يجوز للمسلم أن يذكره. قال النووي في هذه الأذكار التي تقال أثناء الوضوء: لا أصل لها. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث، لم يصح فيه حديث. ولذا ينبغي على المسلم أن يجتنب هذه الأذكار التي تقال في أثناء الوضوء، ويلزم الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الموطن، ونرجع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب الجليل العظيم غدا إن شاء الله، والله أعلم.